أشقى من محب وإن وجد الهوى. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى، حل المذاق فتراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إنها شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق.